وبعدين معاك مش قادر تتحرك ليه؟ مش قادر تقوم على حيلك ليه؟ مش قادر تتغير ليه؟ الأخلاق هي الأخلاق، الرياء هو الرياء، الذنوب هي الذنوب، المعاصي هي المعاصي، الكسل هو الكسل. السر إن الركوبة اللي انت راكبها في السير إلى الله هي اللي عطلانة، تعبانة، مش قادرة تشلني ومش قادرة توصلني صح. إيه بقى الركوبة اللي انت راكبها وبتوصلك لربنا؟ قال الله جل جلاله: انت راكب عربية اسمها القلب، الدابة اللي شايلاك توصلك لربنا هي القلب، فالقلب ده بقدر صحته بقدر ما يشيلك، وبقدر مرضه بقدر ما يقدرش يشيلك. القلب ده لو واكل كويس يبقى جدع ويوديك المشوار، القلب ده لو جعان وهفتان ما يقدرش يشيلك، القلب ده لو مصدي ما يوصلكش، لو جلي يجري بيه. القلب هو الدابة اللي شايلاك لربنا، القلب ده هو محل نظر الرب. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن. جدد حياة القلب بالقرآن.